ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وقال تعالى: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ووعدهم الحق في آخرتهم بقوله سبحانه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. والمؤمنون يشاهدون ما وعدهم ربهم في حياتهم الدنيا، ويتتابع عليهم ثواب الله، وتتصل بهم وتترادف عليهم آلاء الله ونعمه، كما قال سبحانه: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. وسيجدون في الآخرة الأجر الموعود والنعيم الممدود. قال سبحانه: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وكما وعد الله المؤمنين الطائعين، توعد الكفار الجاحدين والعصاة المتمردين، وما أنذرهم به من العذاب واقع بهم. قال عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال سبحانه: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وحياتهم في الدنيا أشقى حياة. قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ولو أعطوا الدنيا. وقال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقد ابتلي الإنسان بما يصرفه عما ينفعه ويوقعه فيما يضره ابتلاء وفتنة تثبط عن الطاعات وتزين المعاصي، ليعلم الله من يجاهد نفسه ويخالف هواه ممن يعطي نفسه هواها ويتبع شيطانه، فيفاضل الله بين المهتدين بالدرجات، ويعاقب أهل الأهواء الغاوية بالدركات. قال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالنفس من أعدى الأعداء للإنسان، ولا يدخل الشيطان إلا من بابها. قال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والنفس بما تتصف به من الجهل والظلم تبعد صاحبها عن التصديق بوعد الله، وتثبطه عن الاستقامة، وتنحرف بالإنسان عن الاعتدال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أنها منبع كل شر ومأوى كل سوء، وأن كل خير فيها ففضل من الله من به عليها لم يكن منها، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. انتهى كلامه. ولا تسلم، ولا تسلم النفس من الجهل، ولا تسلم النفس من الجهل إلا بالعلم النافع الذي جاءت به الشريعة، ولا تسلم من الظلم إلا بالعمل الصالح. ولا بد للمسلم، ولا بد للمسلم أن يرغب إلى الله دائما ويدعوه لصلاح نفسه. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها، زك وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. وروى الترمذي من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم علم حسينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي، فإذا لم تتزكى النفس وتتطهر بالعلم الشرعي والعمل الصالح استولى عليها الجهل والظلم واتحدت مع الهوى، فكذب صاحبها بوعد الله واتبع الشهوات فتردى في دركات الخسران والعذاب والهوان وخسر الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وإذا زكيت النفس وطهرت بالعلم النافع والعمل الصالح تحولت إلى نفس مصدقة بوعد الله، مطمئنة منيبة إلى ربها، تبشر بالكرامة عند الموت. قال الله تعالى: يا أيها النفس، قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقاطع سبل الخير والداعي إلى كل معصية وشر عدو الإنسان الشيطان الرجيم الرجس النجس نعوذ بالله منه، جعله الله تعالى فتنة للمكلفين. من أطاعه كان بأخبث المنازل، ومن عصى الشيطان كان بأفضل المنازل. لذته وسروره ونعيمه في الغواية والإفساد، يدعو الإنسان إلى التكذيب بالوعد والوعيد، ويزين له المحرمات، ويصده عن الفرائض والمستحبات، ويعده الأمان الباطلة، ويغره بالوسوسة الخبيثة. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال سبحانه عن إبليس أنه يخطب أتباعه في النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وللشيطان مع ابن آدم سبعة أحوال، وللشيطان مع ابن آدم سبعة أحوال، فهو يدعوه إلى الكفر والعياذ بالله، فإن استجاب الإنسان له فقد بلغ منه الشيطان الغاية وضمه لحزبه، وإن لم يستجب للكفر دعاه للبدعة، فإن نجا من البدعة بالاعتصام بالسنة والمتابعة للكتاب والسنة دعاه للكبائر وزينها له، وسوف له التوبة، فتمادى في الكبائر حتى تغلب عليه فيهلك. فإن لم يستجب له في الكبائر دعاه إلى صغائر الذنوب ويهونها عليه حتى يصر عليها ويكثر، فتكون بالإصرار كبائر فيهلك لمجانبة التوبة. فإن لم يستجب له في الصغائر دعاه إلى الاشتغال بالمباحات عن الاستكثار من الطاعات، وشغله بها عن التزود والاجتهاد لآخرته. فإن نجا من هذه دعاه إلى الاشتغال بالأعمال المفضولة عن الأعمال الفاضلة لينقص ثوابه، فإن الأعمال الصالحة تتفاضل في ثوابها. فإن لم يقدر الشيطان على هذا كله، سلط جنده وأتباعه على المؤمن بأنواع الأذى والشر، كما فعل مع الأنبياء وأتباعهم، ولا نجاة من شر الشيطان إلا بمداومة الاستعاذة بالله منه، ومداومة ذكر الله تعالى، والمحافظة على الصلوات جماعة، فهي حصن وملاذ ونجاة. وبالتوكل على الله ومداومة جهاد هذا الشيطان والتحرز من ظلم العباد. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومما يصد عن الحق والاستقامة والخير حب الدنيا والرضا بها من الآخرة، وجمعها من حلال وحرام، والركون إليها ونسيان الآخرة. قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والدنيا عدوة الإنسان إذا استولت على قلبه فاشتغل بها وأعرض عن عمل الآخرة، فأكثر أهل الأرض آثر الدنيا. قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. ولا نجاة من شر الدنيا وضررها، ولا وقاية من سوء أحوالها إلا باكتساب مالها بالطرق المباحة المشروعة، وبالتمتع فيها بما أحله الله من غير إسراف وبدخ وتبذير، ومن غير استعلاء وتكبر على الخلق، ومن غير فرح وبطر بها. ولا يستطيل بقوتها على حقوق العباد، ولا بد أن يعلم حقيقتها وأنها متاع الغرور، سريعة الزوال، متقلبة الأحوال، وأن يتذكر هذه الحقيقة دائما، فذلك صلاح قلبه. عن المستورد الفهري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان. وأن يكون على وجل من شرها وعاقبتها، وأن يحذر من أن يقول له الشيطان: إنما أعطاك ربك هذه الدنيا لفضلك ولعلمك بوجوه المكاسب كما غر قارون بهذا، فكانت عاقبته ما قد علمتم الخسف. وأمر مهم يجب عليه في هذه الدنيا، وهو أن يؤدي حق الله فيها ويؤدي فيها حقوق الخلق الواجبة، وهي أداء الزكاة والنفقة على الأهل والأولاد والضيف، ومساعدة المحتاجين، والنفقة في أبواب الخير بإخلاص من دون رياء ولا سمعة ولا طلب محمدة، فالرياء يفسد العمل. وكان الصحابة الكبار لهم أموال وهم أزهد الناس في الدنيا. قال أبو سليمان: كان عثمان وعبد الرحمن بن عوف خازنين من خزان الله في أرضه، ينفقان في طاعته، وكانت معاملتهما لله بقلوبهما. وفي الحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، رواه ابن ماجه عن سهل بن سعد رضي الله عنه. والزهد فيما عند الناس ألا يتعدى عليهم ولا يظلمهم في حقوقهم، ولا يتمنى زوال النعم عنهم، وأن ييأس مما في أيديهم. ومن أعظم الزهد الممدوح ألا يحب الترفع في الدنيا. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه. الحمد لله، لرب الحمد في الأولى والأخرى، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصفه ونثني عليه بصفاته العلى، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه الأتقياء. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وتمسكوا بدينه الأقوى. عباد الله، إن ربنا جل وعلا قال: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. حديث حسن عن شداد بن أوس وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إن للملك لمة بالقلب، فلمة الملك تصديق بالوعد وتصديق بالحق، وإن للشيطان لمة بالقلب، فلمة الشيطان تكذيب بالوعد وتكذيب بالحق. والمسلم عليه أن يحاسب نفسه ويقيمها على الصراط المستقيم، ويحذر من كيد الشيطان ومن هوى نفسه ومن الاغترار بالدنيا، فإن متاعها قليل. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم، بمنك وكرمك ورحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين يا رب العالمين، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم فقهنا والمسلمين في الدين، اللهم فقهنا والمسلمين في الدين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، اللهم أظهر هذا الدين الذي ارتضيته لنفسك يا رب العالمين وبلغه رسولك صلى الله عليه وسلم، أظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون يا ذا الجلال والإكرام، يا عزيز يا حكيم، إنك أنت الله رب العالمين الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك أحسن العاقبة وأحسن الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم تولَّ أمر كل مؤمن ومؤمنة وأمر كل مسلم ومسلمة. اللهم إنا نسألك أن ترفع ما نزل بالمسلمين من الكروبات والشدائد يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم الضراء، اللهم ارفع عنهم يا ذا الجلال والإكرام الاضطهاد الذي اضطهده أعداء الإسلام يا رب العالمين لعبادك المسلمين يا رب العالمين، والذين آذوهم لأجل دينك، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع الفتن، اللهم أطفئ الفتن التي اشتعلت في بلاد المسلمين، اللهم واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أعذنا اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وشياطينه وجنوده يا رب العالمين، ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم أعذ المسلمين وذرياتهم من الشيطان الرجيم وذريته يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، إنك أنت الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم إنا نسألك أن توفقه للرأي السديد والعمل الرشيد ولما فيه خير الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق نائبه، اللهم وفق نائبه ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وانفع به الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على كل خير والتي تعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، اللهم أذل أهل البدع، اللهم أذل أهل البدع، اللهم انصر سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر هدي رسولك صلى الله عليه وسلم الذي تركنا عليه، إنك على كل شيء قدير، والذي كان عليه. اللهم واخذل البدع والمبتدعين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ جنودنا يا ذا الجلال والإكرام، احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين، ارحم ضعف المستضعفين من المسلمين. اللهم اكف المسلمين شر كل ذي شر يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.